أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. وأزلفت الجنة للمتقين متقين غير بعيد هذا ما توعدون. الله لكل أواب حفيظ. يا سلام سلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ذلك يوم الخلود. نعم يا سيدي نعم. لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. يا صلاة النبي. سلام يا سلام يا سلام. صلاة النبي. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون

حليه تاني. انا عايش قد ما عشت يا عم. النبي لا تتكلم. ما تتكلمش ازاي يا نبي؟ اصبر على نفسي. اتكلم انا كمان يا مولانا كده 2 مره مش مره واحده. ذلك عسر علينا يسير. لو النبي مش حامل تقولها والله هي اللي خلق النبي تقولها يا شيخ. أمال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. الله أكبر. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سرا. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون. وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا. فالمقسمات أمرا. يا حبيبي والله انا عاوزين نسمع كده صلاه الله يديمها عليك نعمه يا رب وتظهر من الزواج محمود لازم تقول كده ثاني كده راجل الغال عندنا كلنا ده يا رب الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم العاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول ما مختلف. نعم. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. نعم يا حبيبي نعم. يسألون أيان يوم الدين. يا سلام سلم. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتيهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يا سلام سلم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يا سلام سلم. وفي الأرض آيات للموقنين. حبيبي ايوه ايوه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا سلام يا النبي لا تمشي ادي رجلك قنينه قول ما النبي تقول كده تاني من الحبيب لا تمشي معايا النبي لا تمشي حط الله يفهمك اللهم صل على النبي يا سلام إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله حبيب أكبر صل على النبي يكرمك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا قال سلام قوم منكرون والنبي ربنا يخليه انا بشحت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قال شاء الله الله يكرمك ما فيش كده ابدا لسه ما طلعتش والله النبي النبي لا تلفى وشروط تاني بغلام الحقيقي يا حبيبي يا حبيبي كده انا مش عاوز اتكلم يا حبيبي انا كامل انا هقول ايه انا بتكلمك بصراحه الله على النبي مش معقول يا ابدا عمل عبد الله مين غيرك عارفه ده حتى ما طلعش خليه يقول كده انا مديلك شيء الصحتين بس فهمت احلف لك بطاقه لا لا ما احلف لك احلف اقول لك 36 لتر يا فندم انت بدري قوي حاجات يا رب فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأورس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم يا مبتكر انت بتقول ايه يا عظمه افتكر وقول يا عم يا سيد يا من طلب النبي يا شيخ مشايخنا الله اكبر مش كلام الله اكبر الله اكبر ربنا يخليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا جاري بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله اسمك ملك رباني والله بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحمن. الحق من خلق وما أيام حسوما علاء الدارين وجودك يا عم مصطفى. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ يا عم اللي بتقول انت يا حبيبي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم فوقهم يوم والملك على Oh,